بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخميس. ليس لي فيه ربح، دفعت فيه 150 وبيع 150، واضح؟ هذا يسمونه تولية. تولية. النوع الثاني اللي هو بيع الوضيعة أو النقيصة، وإنه يقول لك مكلفني 200 وقاعد أبيع 150، مكلفني 200 وقاعد أبيع 150، يعني شنو؟ بنقص، بوضع، طيب؟ خسارة يعني. هذا يسمونه بيع الوضيعة. طبعا أكثر التجار الآن ما يبيعون لا مرابحة ولا وضيعة ولا نقيصة، إلا اللي يحط لك المحل التصفية يعني يقف عليك يقول لك الله يعني صاد ولا كذا، ما يوقف عليك يقول لك والله خسران كذا، موضوع ثاني. طيب، فأكثر بيع التجار لا يبيع، أكثر بيع التجار مساومة، يقول لك هذا 120، كم طالع عليك؟ مو شغلك. كم طالع عليك؟ مو شغلك. تبي تشتري اشتري 120، هذا بيع 120. فأنت الحين لو رحت حق معرض سيارات مثلا ولا معرض أثاث ولا هذا، قلت حقق وياهم كم السيارة؟ قال كل السيارة هذه 6500. ليش 6000؟ كم ماخذ أنت من اليابان من المعرض؟ كم طالع عليك؟ والشحن كم؟ والجمارك كم؟ وش الإضافات اللي أضفتها عليها؟ والتخزين كم كلفك وكذا؟ قاعد يحسب لك، مو حاسب لك. فأكثر بيع الناس الآن مساومة، هذا سعر تبي أخذ، ما تبي أترك. هنا بيع مساومة، بيع مساومة، هو لا يذكر لك ربحه ولا خسارته ولا توليته، يعني اللي لا ربح ولا خسارة. أما الموجود حاليا فهو بيع مواعدة، اللي يسمونه مرابح الآن، هو بيع مواعدة، وأن يأتي الشخص للتاجر فيقول له اشتر هذه السيارة من فلان وأنا أعدك أنك إذا اشتريتها منه أن أشتريها منك. وفائدته للمشتري أنه يقول أنا لا أملك أن أدفع نقدا، فأنت تشتريها نقدا وأشتريها منك مقسطة على أجل يعني. طيب، فهذا بيع المرابحة. أما حكمه إن شاء الله تعالى نتركه وقت آخر، عندنا وقت طويل نجيب عنه إن شاء الله تعالى. سمعنا من بعض المشايخ أنه من كان على سفر وقدم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مسجد قباء وتوضأ فيه فله أجر عمره. لا، غير صحيح. إذا جاء مدينة الرسول يبدأ بمسجد الرسول ولا يبدأ بمسجد قباء، يبدأ بمسجد الرسول يصلي ركعتين ثم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إن شاء يذهب إلى مسجد قباء. لا يقدم مسجد قباء على مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل تدخل النافلة والفريضة في مسجد قباء في الأجر المذكور فيه؟ لا، لا تدخل، لا تدخل، وإنما صحيح الصلاة فقط النافلة أو الفريضة، أي واحدة. الذهاب إليه نعم يكون كعمرة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، تكلمنا بالأمس عن الحجر، وقلنا إن الحجر إما أن يكون لمصلحة الإنسان وإما أن يكون لمصلحة الغير. من الذي يحجر عليه لمصلحة نفسه؟ من الذي يحجر عليه لمصلحة نفسه؟ السفيه والصغير والمجنون، هؤلاء يحجر عليهم لمصلحة أنفسهم. من الذي يحجر عليه لمصلحة غيره؟ من الذي يحجر عليه لمصلحة غيره؟ نعم، المفلس، مو شرط مفلس، المدين، لأنه يمكن عنده فلوس وما يبي يسدد حق الناس. نعم، إذا الذي يحجر عليه لمصلحة الغير هو المدين، الذي يحجر عليه لمصلحة الغير هو المدين. طيب، ماذا يستفيد الدائنون من الحجر؟ لماذا يطالب الدائنون بالحجر على المدين؟ ماذا يستفيدون من هذا؟ ماذا يستفيدون من هذا؟ ولا هي بس عناد؟ ولا عشان ما أعطاهم فلوسهم؟ يعني هل لهم فائدة؟ ترجى لهم فائدة من الحجر على المدين؟ نعم، حفظ حقوقهم، شكوى يحفظون حقوقهم. لم تشرحها واضحة. نعم، نعم، ضمان حقهم فيما عندهم من المال، تعلق ديونهم بمال المدين. يعني هو عنده الآن مال لكن ما يفي بجميع الحقوق، على الأقل نضمن إيش؟ أن تتعلق حقوقنا بالمال الذي عنده. بعد نعم، منعه من التصرف بالمال. مثل ماذا يتصرف؟ تصرفه يعني كيف يتصرف المال؟ لا يهب، لا يوقف، لا يبيع، لا يشتري، واضح ولا لا؟ هذا إيش؟ يمنع من التصرف في ماله. بعد لا يدخل معهم غيرهم ممن تعامل معه بعد الحجر. نعم، من وجد عين ماله فهو أحق به. جميل، ماذا يستفيد الدائن المدين عفوا، ماذا يستفيد المدين من الحجر؟ لا يطالب بعد ذلك، خلاص ما تطالبون، خدت كل اللي عندي فلا تطالبونني إلا إذا ثبت أنه صار عنده إيش شيء جيد، لك تنقطع المطالبة بإعلان الحجر عليه وتسليمهم أموالهم التي لهم. طيب، أخذنا بعد ذلك الضمان والكفالة ولا لا؟ ولا قبل الضمان والكفالة؟ الحوالة. طيب الحوالة ما أركانها؟ أركان الحوالة ما هي؟ نعم، المحال، المحيل، لا أصل بس اثنين، المحال والمحيل، المحيل عليه، المحال عليه، المحال به اللي هو المال، الصيغة، هذه تسمى الأركان. من يسرد الخمسة دي كلها؟ نعم، محيل، محال، محال عليه، المحال به، والصيغة. طيب، هل يلزمني أن أتقبل وأنا محال؟ واضح ولا لا؟ أنا محال، هل يلزمني أن أقبل ولا أستطيع أني أمتنع من الحوالة؟ نعم، يلزمني أن أقبل. طيب، متى أرجع إلى الذي أحالني؟ يعني أقول له لا أنت اللي تسدد لي، متى؟ نعم، إذا كان المحال عليه غير مليء يعني فقير، أو كان مماطلا أو جاحدا أو رافض يعطيني، المهم أرجع هنا على المحيل الذي أحالني إليه. طيب، ما هو الرهن؟ دشير ده في اليوم أدري ما أخذته، اللي يعرف الرهن اللي ببالك، شو اللي تعرف ببالك عن الرهن؟ شلون أرهن شيء عندي لأضمن حقي؟ تستفيد أنت من الرهن؟ شلون تضمن حقك؟ شلون؟ شلون؟ زين؟ ورهن سيارتي عندك؟ إيه. جميل. إذن الرهن هو لضمان إيش؟ لضمان الحق. خلنا نعرف أهل العلم له. قالوا توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. توثيقة، إذن هو من عقود التوثيقات يسمونه. عقود إيش؟ عقود التوثيقات. في عقود توثيق، في عقود بيع، في عقود ضمان، في عقود تبرع. طيب، العقود تتفاوت عندنا. عقد الرهان من عقود التوثيقات، عقد الرهان من عقود التوثيقات، يعني فقط اني اخذ ثقة اطمئن على ديني، اطمئن على ديني. قال توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين. الان ابو عمر، أنا وياه الآن يوم نقلنا واحد، اليوم أبو عمر، أنا الآن مع أبي عمر مثلا استدنت منه 10,000 دينار، قلت يا أبا عمر أريد 10,000 دينار منك، عندي يعني ظروف معينة أحتاج 10,000. قال أبو عمر أبركها ساعة، ما عندي أي مانع، أعطيك 10,000. قلت جزاك الله خير. ثم قال لي ولكن هل تمانع أنك ترهن عندي شيئا زين يضمن لي حقي؟ واضح؟ قال هل عندك مانع أنك ترهن عندي شيئا يضمن لي حقي؟ قلت أبدا ما عندي أي مانع، بالعكس هذا حقك. قال طيب عطني ورقة البيت، ورقة بيتك تكون عندي رهنا زين، متى تسدد؟ قلت له أبد إن شاء الله 6 شهور وأنا أعيد لك 10,000. طبعا هذا قرض حسن، واضح؟ قلت له 6 أشهر وأعيد لك 10,000. قال طيب ارهن عندي ورقة البيت لمدة 6 أشهر، متى ما أعدت المبلغ أعدت لك ورقة البيت. في إشكال؟ واضح الصورة؟ هذا الفعل الذي فعله أبو عمر معي هو توثيقة دين. ما هو الدين؟ 10,000 بعين، ما هي العين؟ البيت. إذن توثيقة دين بعين، توثيقة 10,000 بالبيت، يمكن استثمارها أو من ثمنها. البيت هذا إذا قلنا البيت هذا يسوى 10,000، إذا قلنا هذا البيت يسوى 10,000، لو مرت 6 أشهر وما قدرت تسدد الدين إيش يستفيد من الرهن؟ يقول ليش راس براس، خلاص خذ البيت لك مقابل 10,000. واضح الصورة؟ إذا هذا استوفى دينه من أين؟ البيت نفسه، أخذ البيت. لو فرضنا أن البيت لا، البيت يساوي 100,000، 100,000. إذا 10,000 يأخذ البيت مقابل 10,000 ولا يأخذ 10,000 من البيت؟ من البيت. إذا منها، إذا إما أن يستوفيها بها وإما أن يستوفيها منها، وغالبا الرهن يكون أكثر من قيمة الدين، هذا الأصل في الغالب، في الغالب أن الرهن يكون أكثر من قيمة البيت. فهنا إذن إما أن يستوفي حقه من الرهن نفسه يعني كله يأخذه له إذا كان يساوي الدين، وإما أن يأخذ شيئا من الرهن اللي هو 10,000 التي لها، ما يأخذ 100,000 كلها لأن الدين اللي له كم؟ 10,000 والباقي يرجع لي. لكن القصد أن شرح العنوان وهو أن يوثق الدين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من بعضها. واضح الصورة؟ جيدة؟ جميل. لو فرضنا البيت يسوى 7,000، 7,000، فهنا إذا أخذ الرهن هل سيستوفي الدين كله ولا بعضه؟ بعضه، فيأخذ الرهن كله ومطلوب أيضا أنا 3,000، يأخذها في طريق آخر، يشتكي، يطالبني، ينتظرني. المهم إذن الرهن يوثق الدين، إما أن يوثق الدين كله وإما أن يوثق بعضه وإما أن يفيض على الدين. الصورة واضحة إن شاء الله. جميل. قال المؤلف كل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا، يعني والعكس صحيح، يعني والعكس صحيح، كل ما جاز بيعه جاز رهنه. يجوز بيع الكتاب؟ ها؟ يجوز؟ إذن يجوز رهنه. يجوز بيع الساعة؟ إذن يجوز رهنها. يجوز بيع الجهاز؟ إذن يجوز رهنه. كل شيء يجوز بيعه يجوز رهنه، كل شيء يجوز بيعه يجوز رهنه. قالوا إلا إيش؟ إلا العبد. طيب العبد يجوز بيعه لكن لا يجوز رهنه. طيب والعكس صحيح، أن كل ما جاز رهنه جاز بيعه، كل ما جاز رهنه جاز بيعه. الآن الثمرة قبل بدو صلاحها يجوز بيعها؟ لا. يجوز رهنها؟ يجوز، يجوز رهنها. لماذا؟ لأن أصلا أنا ما راح أخذها الآن، هي مجرد إيش؟ توثيقة ولا لا؟ توثيقة الدين، إذن يجوز رهنها لكن لا يجوز بيعها. إذن ليس على إطلاقه أن كل ما يجوز بيعه يجوز، يستثنى صور قليلة جدا. طيب، وإلى الأصل فإنه كل ما يجوز بيعه جاز رهنه والعكس صحيح. قال: وهو لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهن. البيوع يقول أهل العلم تنقسم إلى قسمين: بيوع لازمة وبيوع غير لازمة. بيوع لازمة أو يعني معاملات هذه، في شيء لازم في شيء غير لازم، في شيء لازم من طرف دون طرف. الآن البيع لازم ولا غير لازم؟ إذا تم البيع وتفرقنا وما في شروط وبيع صحيح 100% يكون لازما؟ لازما. لي حق أنا أتراجع؟ ليس لي حق أن أتراجع. يسمى بيع إيش؟ متى لي حق أن أتراجع؟ إذا رضى هو، إذا ما رضى لا يمكن أبدا. يسمونه عقد إيش؟ لازم، لازم للطرفين، لازم للطرفين. تم البيع، تفرق المجلس، ما في خيار شر، ما في خيار عيب، ما في شيء، خلاص البيع تم. لو اشتكى علي راح للقاضي قال أنا بهون على البيع، يقول له القاضي أسف البيع تم، إلا أن يرضى يبيعك مرة ثانية عقد جديد، البيع تم خلاص انتهى الأمر. فيقال له إيش عقد إيش؟ لازم. الإجارة عقد لازم بين الطرفين، فهذه تسمى عقود إيش؟ عقود لازمة للطرفين. هناك عقود غير لازمة لأي طرف، غير لازمة أصلا، لا لهذا ولا لهذا. مثل الوكالة، أنا الآن وكلت مبارك، قلت لمبارك وكلتك أن تشتري لي سيارة، هذا يسمونه إيش؟ توكيل ولا لا؟ وكل تفويض أو توكيل. أنا الآن وكلت، ممكن تصل على مبارك نعم خولت من توكيل رجع فلوسي، انتهى العقد. إذن لازم لي ولا غير لازم؟ غير لازم لي. مبارك نفسه سمع مني كلمة مثلا، جاني قال لي أنت ما أعطيتني 7000 شيء سيارة؟ قلت له قال هكذا 7000 مع السلامة، بس ماني مشتري السيارة. إذن فل العقد من نفسه صح ولا لا؟ إذن يجوز أني أنا فل العقد، يجوز أنه هو سواء برضاء برضاء ما يفرق. هل يسمونه عقد إيش؟ غير لازم، لا لازم لي ولا لازم له. واضح؟ هذه يسمونها عقود غير لازمة للطرفين. هناك بعض العقود تلزم طرف دون طرف، مثل الكفالة والضمان. كفالة والضمان مر بنا، الكفالة والضمان لازمة للكفيل والضامن، يعني ما له حق اللي كفل انه يأتي يقول انا هو انت ماني كافل، هو كيفك اعطينا الفلوس استلم وانت الكفيل، اعطينا الفلوس استلم وانت الضامن، ما لك حق تقول هو انت صح ولا لا. لكن لو صاحب الدين الدائن نفسه جاء للكفيل او للضمين وقال لا رايتك بيضة وجزاك الله خير وما قصر خلاص انا اصبر عليه وكفالتك خلاص انساها، يحق لي ذلك؟ يحق لي ذلك. اذا هذا لازم من ايش؟ لطرف دون طرف. انت ضعت ولا معاي؟ يعني طيب الان أبصير أنا وياك، اسم سالم، الحين أنا وياك سالم، أنا يا سالم بعتك هذا الكتاب ودفعت لي الفلوس، لك حق أنك تهون؟ لي حق أني أهون؟ إذا لازم، لازم لك للبائع أو المشتري ولازم لي أنا البائع، قاسم عقد إيش؟ عقد لازم. واضح؟ أنت يا سالم خليتك وكيل لي تشتري لي وتبيع لي كذا، زين؟ أي يوم من الأيام زعلت علي تجيني تقول لي أنا ماني وكيل لك وخلص الموضوع بدون ما أرضى أنا، تقدر؟ أنا أقدر أيضا أرفع التلفون أقول يا سالم ما أنت وكيل لي، فالعقد أصلا عقد الوكالة اللي تم بيني وبينك لا هو لازم لك ولا هو لازم لي، تستطيع أن تفسخه في أي وقت واستطيع أن أفسخه في أي وقت، يعني ما يلتزم تراضي الطرفين. وضحت الآن؟ الكفالة والضمان، انت لما تكفل يعقوب مثلا زين، لو جيت انت يوم من الايام قلت تبا انا بس خلاص مو كفيله، قلت مو كيفك، هذا لازم لك انت صرت كفيله، ما يدفع انت تدفع او تجيبه، واضح ولا لا؟ لكن انا اقدر من صوبي انا اقدر اقول لك يا سالم بس ما انت كفيل خلاص انا اصبر على يعقوب، انت ما تضمن لي ذلك، اذا هذا غير لازم لي، لازم لك، واضح ولا لا؟ فلازم اللي طرف دون طرف، وضحت الصورة؟ إذا هذا بالنسبة للعقود بشكل عام. الرهن، الرهن نفس الكفالة والضمان، لازم اللي طرف دون طرف. نرجع مرة ثانية الحين، أبو عمر، أبو عمر ما قلت لنا أبيع 10,000، أعطاني، أعطاني، أعطيتني شيء، أعطاني شيء، لكن خذنا فرض من أعطاني، يلا كله واحد، الله كريم. زين الآن لما أقول له أعطني 10,000 يا أبو عمر، قال تفضل هذه 10,000، قال ارهن عندي بيتك. قلت تفضل هذا عقد بيني وبينك، أنا فلان الفلاني رهنت بيتي عمر مقابل دين قدر 10,000 على أن أسدد بالتاريخ الفلاني. واضح الصورة؟ افرض بعد شهر بعد شهرين قلت لأبو عمر وين الرهن؟ ورقة الرهن. قال شقيته، قلت بس ماكو رهن بيني وبينك. مو صحيح، ما يسقط الرهن، يبقى الرهن رهن. واضح ولا لا؟ يعني لو رحنا عند القاضي قال في رهن، قلت اي في رهن بس انا هونت. يقول القاضي مو كيف تهون، مو كيف تهون، وشلون يضمن حقه؟ فليس لي الحق ان ايش؟ اني اتنازل. معناته ايش العقد بالنسبه لي؟ لازم العقد لي لازم. لكن افرض ان ابا عمر زين عقب شهر شهرين جاني قال لي هذه ورقه رهنك ومن عسرك ليسرك وما يحتاج رهن ولا يحتاج هذا، ومتى ما يتيسر عندك يجوز له ذلك؟ يجوز. اذا غير لازم. واضح؟ اذا عقد الرهن من العقود التي هي لازمه لطرف دون طرف. جيد. قال وهو لازم في حق الراهن، الراهن من؟ انا اللي رهنت بيتي. وجائز في حق المرتهن، المرتهن من؟ صاحب الدين. فالراهن هو المدين اللي انا اللي استلفت 10,000، انا راهني، رهنت بيتي، انا اللي فعلت فاعل، انا الراهن. المدين الذي يرهن وهو البيت. اما المرتهن من هو؟ صاحب الدين الدائن، يسمونه مرتهن. اذا عندنا راهن ومرتهن وايش ومرهون او رهن اللي هو البيت نفسه. هذه اركان الرهن مع الصيغه اللي هي رهنت بيتي عندك. جميل. قال المؤلف ولا يلزم إلا بالقبض وهو نقله إن كان منقولا والتخلية فيما سواه، وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه. إذن لا يلزم إلا بالقبض لقوله تعالى فرهان مقبوضة، كما قال الله تبارك وتعالى فإن أمن بعضكم بعضا فرهان مقبوضة. إذن الرهن مو عيب، ترى ليس عيبا أن تطلب رهن، ليس عيبا أن تطلب رهن. يعني بعض الناس يجد فيها شيء من الحرج، أن لما واحد يجي يتسلف منه 10,000 مثلا يقول له أرهن عندي شيء، يقول أفا ما في ثقة، ما في كذا، والله الشرح علي اللي جاي يطلب منك، تدري ما أبي 10,000، والله يسود وجهك على هذه الكلمة وكذا، لا وما يخليه يروح الديوانية، شفتوا فلان الله المستعان. زين حرص حرص احتجت يقول لي ارهن عندك بيت، وضعه لا ما يجوز هذا، هذا امر شرعي مثل كتابة الدين. بعض الناس يزعل من كتابة الدين، يعني لما هو مو عيب ان انسان فقير واخر غني، ما هو عيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قدوتنا، تدين ورهن وش اسمه اقترض صلوات ربي وسلامه عليه، ابدا ما في اي مشكلة. طيب وأخذ عارية، يعني كل شيء نفذ النبي صلى الله عليه وسلم. لما أخذ العارية قال غصبا يا محمد، قال بل عارية مضمونة مو غصب. ولما توفي صلوات الله وسلامه عليه كانت أدراعه مرهونة عند يهودي. وكذلك استدان صلوات الله، استدان البكرة مرت منها يوم قال أعطيه رباعيا خيركم أحسنكم أداء. واضح؟ فما هو عيب أبدا إنسان، إنك فقير ليس عيبا، لكن عيب إنك تسرق، عيب انك ترشي، عيب انك تخون تغدر، لكن كوني فقير ليس عيبا. فلا ينبغي ابدا الانسان يتضايق من هذه الامور. لما يجيك انسان يستلف منك مثلا محتاج مبلغا من المال، طيب قل له اريد رهنا، ما في اي مانع ترى ولا شيء يمنع. وكذلك انت اذا طلب منك الرهن لا تزعل، قل ابشر. واذا قال لك اكتب الدين يا اخي اكتب الدين، الله سبحانه يقول اذا تدينتم بدين لاجل مسمى فاكتبوه. بل ان بعض اهل العلم ذهب إلى أن كتابة الدين واجبة. طبعا رحمه الله يقول كتابة الدين واجبة، يأثم اللي تدين وما يكتب الدين إلى هذه الدرجة أخذا بظاهر الآية. وجمهور العلماء على أنها مستحبة كتابة الدين، لكن يبقى الأمر إيش بين الواجب والمستحب. خاصة نحن الآن لما نحارس مثلا نقول والله طبق السنة في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، طبق السنة في تحريك الأصبع في التشهد، طبق السنة في الوضوء، طبق السنة في كذا. طيب طبق السنة في المعاملات، لماذا لا نطبق السنة في المعاملات؟ يجب أيضا نطبق السنة أيضا في المعاملات. فالقصد أن الرهان عندما يأخذ الإنسان رهنا أو كذا فهذا لا يعيبه، ولا ينبغي أن يحزن الذي يطلب منه الرهن ليضمن حقه. يقول لا يلزم إلا بالقبض لقوله تعالى فرهان مقبوضة، يعني إذا ما قبض كان بس كلام سأرهن عندك أو رهنت عندك كذا ولم يقبض، فإن كان بيتا بالورقة، فإذا كان شيئا منقولا بنقله سيارة أخذها عند مثلا نخلا حازه، الملابس أي شيء كتب ينقلها عنده. طيب فإذا لم يقبض الرهن يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى لا يلزم، لا يلزم إلا بالقبض. هذا قول لبعض أهل العلم، وآخر من أهل العلم قالوا لا يلزم. كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول لا يلزم يعني إلا بالقبض، يلزم حتى بدون قبض، يلزم حتى بدون قبض لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا عقد قامت قال ترهن عندي كذا، قلت رهنت، قال قبلت، خلاص تم. حتى لو لم يقبض، حتى لو لم يقبض. طبعا الذي اشترط القبض استدل بظاهر الآية فإن أمن بعضكم بعضا فرهان مقبوضة. يقول شيخنا لا، وإنما الآية قالت رهان مقبوضة لأن هذا هو الغالب في الرهن، فتكلمت عن الغال لا عن أن هذا شرط. طيب فالقصد أن الرهان حتى لو لم تكن مقبوضة فإنه يصدق عليها الرهن. وإن كنت أنت ولن تجد كاتبا فرهان مقبوضة، نعم، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. فالقصد إذن أن الرهان هل يشترط فيها القبض أو لا؟ ابن قدامة رجح أنه إيش يشترط فيها القبض، وهو مذهب أحمد. وشيخنا رحمه الله تعالى كان يقول أنه لا يشترط القبض، وإنما باللفظ يقع الرهن. طيب قال ويقبل قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط. طيب طبعا وقبض أمين هذا يعني اللي هو وكيل عنا وكذا. الرهن أمانة عند المرتهن لا يضمنه إلا إذا تعدى أو فرط فقط. كيف الآن؟ رهنت عندي فرسا، رهنت عندي كتبا، رهنت عندي سيارة، رهنت عندي بيتا، رهنت عندي بعد شنو أقلاما، رهنت عندي أجهزة، أي شيء رهنته عندي. طيب الأصل أن هذا الرهن يكون أمانة عندي، يكون أمانة أحفظه. طيب تحفظه بما؟ أحفظه بما أحفظ به مالي، أحفظه بما أحفظ به مالي. كيف أحفظ مالي؟ أحفظه. طيب هل بالضرورة أني أضعه في خزانة وأغلق عليه؟ الذي يوضع إذا ذهب يوضع في خزانة، واضح ولا لا؟ إذا كان كتبا يوضع أين؟ في مكتبة. إذا كانت سيارة عند الباب، إذا كانت أواني في المطبخ، يعني كلهم بحسبه، يعني حفظ كل شيء بحسبه، حفظ كل شيء بحسبه. فالقصد أن المرتهن طيب اللي هو اللي صار عند الرهن الدائن صاحب الفلوس، طيب المرتهن إذا تلف عنده الرهن فإنه لا يحاسب على ذلك إلا إن ثبت أنه تعدى أو فرط. كيف تعدى أو فرط؟ افرض أنت الآن اسمك شافي، الآن شافي طلب مني 5000، مو شرط دين، ممكن شرى مني شغلة، ممكن شرى مني شيئا ب10000، سلمني 7 وباقي لي 3، القصد أني أطالب فلوس. زين شافي الآن أطالب فلوس، قلت له شافي وفلوسي شلون؟ قال أعطني مهلة 2-3 ودبرهم لك إن شاء الله تعالى. قلت له زين ورهان مقبوضة، نبي رهان. قال أبشر، إيش تبي؟ قلت له تبي أي شيء، أرهن عندي أي شيء. قال سيارة ممكن؟ قلت ممكن ما في مانع، فأعطاني سيارة رهن، فأخذت السيارة رهنا عندي أنا مرتهن الآن، هو راهن رهن سيارته صحيح؟ لك السؤال إيه؟ لا تلفت لك إيه؟ زين الحين خلى سيارته عندي رهن، افرض أنا جيت يوم من الأيام سيارة صار لها أسبوع واقفة لازم أشغلها ولا لا؟ بس لا تتلف البطارية، شغلتها ودخلت البيت داخل، جيت ولا الحجي محمود ما أخذها ونحاش فيها، هل أنا الآن مفرط يعني أضمن هذه السيارة ولا ما علي شيء؟ ليش يعني ما شغلها يا أخي تخرب؟ صحيح، إذا أنا قصرت في الحفظ، أنا حطيت المفتاح عليها ودخلت البيت، فأنا قصرت في إيش؟ في حفظ هذه السيارة، فأنا إيش؟ مفرط، إذا أضمن؟ أضمن، يعني لو جيني شافي يقول تفضل هات سيارة ترى فين السيارة؟ قلت ها؟ مباقت السيارة، شلون مباقت؟ والله مشغلها وداش داخل، هديك واحد شغل سيارة داخل البيت، قلت هي رح تشرب السكان الشاي، عجيب بعد، والحل؟ قال لا تعطيني فلوس السيارة. تضمن السيارة، فهنا أضمن. ليش؟ لا في إيش؟ في تفريط، في تفريط، فرط في الحفظ، فرط في الحفظ. أفرض السيارة هذه في تعدي، للأصل السيارة أنا ما استعملها، أخذتها وسافرت فيها ومسكين ما يدري هذا، زين؟ أو إني أطلع فيها البر، المهم هكذا، طيب؟ اختربت سيارة، انكسرت ماكينة، انكسر الجير، طقيت مطبّة، المهم دفع أمامي خربانة وكسرت راحت السيارة، أدفع ولا ما أدفع؟ أدفع. ليش؟ أنا ما اسمح لي أن أسوقها، واضح؟ ما اسمح لي، حق أسوق سيارة؟ أفرض أنا ماشي بسيارة طبيعي ما عندي شيء، وهذا واحد مجنون طالع من الإشارة حمراء ولا مسرع ولا كذا ولف علي ودعمني تلف السيارة، أنا ما ماشي صح، أضمن؟ أضمن. ليش؟ لأني متعدي، ما أذن لي أن أسوقها، ما أذن لي أن أسوق السيارة، واضح؟ فأنا متعدي الآن، فهنا أضمن. فالقصد أن المرتهن اللي عند الرهن زين إذا تعدى أو فرط في الحفظ فإنه يضمن، وإذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا يضمن. قال ولا ينتفع المرتهن بشيء من الرهن إلا بإذن الراهن. هذا الأصل، يعني السيارة، نرجع للسيارة، سيارة شافي زين، سيارة شافي الآن ما يجوز لي أن نستعملها لما إيش يأذن لي، إذا ما أذن لي ما يجوز أن أستعملها، لا يجوز أني أستخدم الرهن إلا بإذن من؟ الراهن. فإذا لم يأذن الراهن فلا يجوز لي أن أستعملها، لا يجوز لي أن أستعملها حتى يأذن الراهن. طيب شباب انتم تزعلون لو قلت لكم قعدوا صح؟ قعدوا عدل جزاكم الله خير. طيب اذا القصد ان اللي ظهره يعوره معذور، ترى ما احنا نقول شنو المصريين بساط احمد يقولون بساط، اللي معذور نعذره تماما، اللي مو معذور يعطي العلم حقه. فالقصد ان الرهن هنا لا يجوز لي المرتهن أن يستعمله إلا بإذن من؟ إلا بإذن الراهن، إذا لم يأذن لا يجوز. جيد، إذا كان مركوبا مثل ماذا؟ فرسا، ناقة، طيب مركوبا شيء يركب، طيب أو محلوبا، محلوبا مثل شنو؟ بقرة، ناقة، شاة، طيب فللمرتهن اللي هو أنا اللي رهن عندي سيارته، اليوم عندنا سيارة شافي، قصتنا اليوم سيارة شافي زين، ورهن شافي زين، الحين شافي أخذ مني هل 10,000 بطلعها منها أطلعها أنا زين، الحين إما أن يكون رهن عندي سيارته وإما يكون رهن عندي يعني مركوبا أو كالخيل والإبل أو محلوبا كالنوق والشياه والبقر، واضح ولا لا؟ طيب يقول إذا كان مركوبا أو محلوبا فللمرتهن اللي هو أنا صاحب الدين، فللمرتهن أن يركب ويحلب بشرط إذا كان ينفق، إذا كان ينفق. الحين أعيدها إذا بشرحها الحين، الآن انتبهوا، الآن شافي خلى مثلا بعيرين وحصان رهنا عندي وسيارة ماشي، خلاهم رهنا عندي، هذا البعير وهذا الحصان رهن عندي، البعير والحصان ما يبي أكل ما يبي شرب، من اللي بيوكله من اللي يشربه؟ انتبهوا، إذا كان شافي قال لي بلا توكل ولا تشرب، أنا كل يوم أجيب إيش أكل وشرب، أنا أوكل الخيل أوكل الإبل وأنت مالك شغل، بس هي رهن عندك لين أرجع لك فلوسك. إذا أنا تكلفت شيء ما تكلفت شيء، إذا ليس لي الحق أن أركب. وإذا كان شافي يقول لي أنا ماني فاضي كل يوم أمر عليك وجيب أكل حق علف حق الإبل وعلف حق البقر وعلف حق الخيل، هاي ماني فاضي أنا. طيب والحل؟ قال يبا طالما أنها عندك أنت وكلها كيف أجيب وعلى حسابي والله، لا هاي يبيله فلوس يبيله مجابل، أما حط له صبي يبي اشتري له العلف يبي اشتري له الماء اذا كان الماء يشترى، واضح ولا لا؟ اذا هذه الكلفه على من؟ واضحه؟ اذا اما ان يتكفل شافي بطعامها وشرابها طيب ورعايتها، واما ان اتكفل انا المرتهن. واضحه الصوره ولا مو واضحه؟ فاذا تكفل شافي بطعامها وشرابها ورعايتها وتنظيفها وعلاجها، المهم تكفل بها، انا لا يجوز لي ان اركب ولا احلب ولا شيء، ما لي شيء، لأن ما أني خسران شيء. وإذا كنت أنا المتكفل بطعامها وشرابها ورعايتها إذن يجوز لي أن أركب ويجوز لي أن أحلب. وياك يقول أهل العلم الغنم بالغرمي، اللي يدفع يأخذ، الغنم بالغرمي يعني تغنم إذا غرمت، إذا ما غرمت ما تغنم. فإذا كنت أنا الذي أدفع إذن أنا الذي أستفيد، إذا هو الذي يدفع هو الذي يستفيد. نعم. فإذا كان مركوبا أو محلوبا فللمرتهن أن يركب ويحلب إن كان ينفق، لأن الغنمة بالغرم، الغنم يعني الغنيمة، الغنيمة يعني الربح. طيب الغنم بالغرم، الغرم اللي هو الخسارة، تدفع تأخذ، ما تدفع ما تأخذ. جيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إن كان إذا كان مرهونا. أخرجه البخاري في الصحيح. واضح الصورة؟ فالقصد أنه إذا كان ينفق له أن يركب ويحلب، إذا كان ما ينفق لا يركب ولا يحلب. جاءتكم معضلة، طيب هل له أن يستعمل السيارة إذا كان يعطيها الوقود ويغير الزيت؟ يعني الآن سيارة شافي، الآن شافي رهن عندي سيارته، إذا كان سيارته أترسك كل يومين أترسها بنزين وكل أسبوعين أغير الزيت، هل لي أن أركبها وأغسلها بعد؟ ها؟ أغسلها وبعد شنو؟ وأحطيها روائح طيبة، هل لي أن أركبها أو ليس لي ذلك؟ نعم، ليه أركبها؟ لأني إيش؟ قاعد أنفق عليها. لحظة، ليش رفعين دينكم؟ لحظة، خلنا نشوف، طبعا في اعتراضات، لحظة شوي، في أحد معترض يرفع إيده، خلنا نشوف. والله باك خلقه كيف معترضة؟ طيب لحظة، في أحد موافق؟ غاشوا فيه، نبي أحد موافق مبارك أوقف، منو معترض يرفع إيده، أوقف بعمر، هم يتعافرون علميا إيه تعافرون علميا. زين أقنعه، هو يقول لا ما تركب السيارة، لا مو شيخ كلمة، هو مبارك ينظر استهلاك، ينظر استهلاك أكثر أو أقل، في ناس معارضين عندهم توجيه آخر. تفضل أبو عمر. أو شيء من معه أنت؟ من بطب معه؟ مع أبو عمر يعني. راح فيها مبارك. يلا تفضل طب. وكل يوم تعطيها بنزين وين يروح بنزينها؟ أو لا تعطيها بنزين تشفطها من ورا. وليش تركبها؟ إذا أذن لك حتى لو ما طعمتها ولا سقيتها تحلبها إذا أذن لك، صحيح ولا لا؟ احنا نتكلم بدون إذن الآن. ينفق عليها، يلا يقول تنفقت عليها، جاوب. ليش تنفق عليها؟ مين محتاجة؟ ما راح تموت السيارة إذا ما حطيت بنزين. ها تراجعت جماعة، ترى خرب عليكم. اللي يرى انه يجوز انه يستعمل السيارة لانه ينفق عليها يرفع ايده. قوم مكانه، قوم مبارك خذلكم. هو الرجل تراجع. ها ما يجوز يركبها. اقعد اقعد اقعد. الابل والبقر والغنم اذا ما يعطيها الطعام والشراب ايش يصير فيها؟ تتلف تموت. بينما السيارة خلها واقفة، شو ضرها؟ واضح ولا لا؟ توقف اسبوع اسبوعين شهر شهرين كلش شغلها، بس ما يركبها، شغلها من الدريشة. هذا المقصود ما يركبها ولا ما يركبها يمشي فيها؟ المقصود ما يركبها يعني ما يمشي فيها. طيب فالشاهد اللي يشغل السيارة وكذا ما في مانع، لكن يمشي فيها يقول انا قاعد احط لها بنزين وغير زيتها. مش حق تحط لها بنزين وغير زيتها. لكن الابل والبقر اللي يقول اذا ما اطعمها قال والله شو اسوي ماتت. شلون ماتت؟ عندك الابل والبقر. قال طيب عندي بس مو ملكي، هي مجرد رهن. طيب خليتها لين تموت يحاسب. واضح؟ يحاسب. ليش؟ لأن خلاها لين تموت لأن تحتاج إليه الطعام والشرب، بينما السيارة لا تحتاج. فالصحيح أنه إيش؟ ليس له أن يركب. يركب الحديث اللي بيكتب الحديث. نعم. أي شيء؟ لا بس السيارة مالك حق انك تنفق عليها. الابل والبقر لا تركبها بنفقتك، المهم انها تعيش حتى تعيش. اذا رافض تقول له تعال تنفق عليها، بس اذا انت راضي لك انك تركب. وممكن واحد ثاني ترى ممكن ينفق عليها ولا يركب ولا يحل، مو شرط. لكن القصد اذا رفض يرجع اليه. وممكن انه ينفق عليها ويقول له ترى على حسابك، لان انا لا اركب ولا احلب. اذا بيبيع الحليب معناته هو الذي ينفق. إذا يعني قلنا الغنم بالغرمي. طيب ماشي كفي. كتبتم الحديث جيد. إذا زاد الرهن بأنما الزرع أو كبر العبد أو ولدت الشياة فللمالك الأصلي. الآن رهن مبارك، خليك معانا مبارك شافي، خليك معنا. الآن شافي رهن عندي ناقتين، ماشي؟ رهن عندي ناقتين. افرض إحدى الناقتين كانت حاملا، طيب عشراء، زين، ثم ولدت الناقة. جاء شافي عقب أسبوع قال وين اللي ولدته؟ إيش جابت؟ قلت له قعود. قال ما شاء الله والله عازم الجماعة، يلا هذا أخذ. شو نسخه؟ قال باخذ القعود. قلت له رهن. قال شو رهن الناقتين؟ قلت الناقتان وما ولدت، لأنه تبع، لأنه إيش؟ تبع، فيكون رهنا، فيكون ما تولد منهما إيش؟ رهنا. أفرض رهن عندي 50 ناقة، أفرض الدين كبير، الدين 100,000 أو 50,000 أو كذا، ورهن عندي 50 ناقة أو 100، كل ما ولدت النوق رهن، كل ما ولدت يكون ايش؟ تبعا. فالنماء المنفصل يكون تبعا، والنماء المتصل كذلك يكون تبعا، كله يكون مرهونا، كله ملكه طبعا، هو ما يدخل في ملكي، مو علشان ولدت عندي يصير القعود لي ولا البكره لي، لا، لكن القصد يبقى رهنا، يبقى رهنا يسدد المبلغ الذي عليه. كذلك اذا الزرع نما، زين، افرض رهن عندي مزرعته، والمزرعه الزرع فيها ايش؟ يكبر. طيب شجرة كبرت حاط شجرة تين، شجرة عنب، شجرة نخيل، أي شجر كبرة، إنما له ملكه لكن يبقى رهنا، يبقى رهنا. النخل فرخت طيب طلعت فروخ النخل زين رهن. فالقصد اكتب السؤال، اكتب السؤال، ما في أسئلة الحين. ايه القصد انه ما كسئلة هدشون عليك ذي عرض. طيب اذا القصد انه اذا نما المرهون فنماؤه لمالكه ولكن يبقى رهنا حتى يسدد الذي عليه لانها تبع. النفقة على المالك وهو الراهن، النفقة عليه زين، لكن لو قال لي النفقة علي إذن الغنم بالغرم. إذا أذن الراهن للمرتهن أن يستعمله بالمجان سيارة مثلا، شافي لا تكتب خليك معانا أنت اليوم. الآن شافي رهن سيارته عندي، قلت له شافي يصير استعملها سيارة أحيانا ترى أحتاج، إذا سيارتي مثلا خربانة، إذا بودي العيال مثلا رهن عندي جمس مثلا، أقول إذا كنا كلنا بروح الأسرة كلها ما تكفي سيارتي يصير أخذ الجمس استئذان. قال أبد سعة ما عندي أي مانع أبدا، لأن الأصل في توافق بيني وبينه ما عندنا أي مشكلة، إحنا صديقان وما عندنا مشكلة. فقلت لي يصير استعمل السيارة؟ قال أبد، هذا المفتاح عندك متى ما بغيت استعملها أبدا. إذن في إذن ولا ما في إذن؟ إذن بالمجان، هنا يسمى هذا إذن إيش؟ بالمجان، يعني أذن لي بدون مقابل. قال ففيه أمرا، إذا تلفت السيارة أنا أضمن هنا، واضح ولا لا؟ ولو لم يتعد أو يفرط. لماذا؟ لأنه صار كالعارية. الأصل في العارية أنها إيش؟ مضمونة، تعدى أو لم يتعدى العارية مضمونة، تأتينا العارية إن شاء الله، لكن الأصل في العارية أنها مضمونة. زين؟ أنا استعرت منك هذا الكتاب وبعدين بدون أي تفريط ضاع، سرق، قطع، أحرق، أي سبب من الأسباب، طيب أنا أضمن، لأن الأصل في العارية أنها إيش؟ أنها مضمونة. أنت استعرت مني تراجع لي، أنا ما لي شغل وش صار فيه، فرط ما فرط هذه مسألة ما أدخل فيها، لكن العارية مضمونة، الأصل في العارية أنها مضمونة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استعار أدراعا من صفوان بن أمية قال أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. فهذا الأصل في العارية أنها مضمونة. فهنا إذا أذن لي شافي أني أستعمل السيارة فصارت كالعارية، هي رهن وهي عارية، رهن من حيث أصل السيارة وعارية من حيث الاستعمال، فهنا أضمن إذا تلفت السيارة. لو واحد طالع من الإشارة حمراء مثل اللي قلنا قبل قليل، أنا ما أخطيت ولا شيء وطالع من الإشارة حمراء وصدمني أضمن، طبعا يضمن اللي دعمني هالموضوع ثاني، لكن قصد انه شافي ما عليه شيء. ليش؟ وان كان اذن لي لكن المفروض اذن لي ان انا اضمنها. فالقصد اذا تلف ضمن ولو لم يتعد او يفرط لانه صار كالعارية. نعود الى كلام المؤلف رحمه الله تعالى، قال ولا يضمنه الا اذا تعدها في الاصل، ولا ينتفع المرتهن بشيء منه الا ما كان مركوبا او محلوبا، فللمرتهن ان يركب ويحلب بمقدار العلف، وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه، لكن يكون رهنا معه وعليه غرمه من مؤونته ومخزنه وكفنه إن مات. قال وإن أتلفه أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد، فيأتي إن شاء الله تعالى. طيب يقول إذا أذن الراهن المرتهن يستعمله المجان فيه أمران، الأمر الأول أنه إيش؟ يضمن إذا تلف. الأمر الثاني صار شبيها بقرض جر نفعا، واضح، صار شبيها بقرض جرى نفعا. شلون؟ الآن شافي أنا كم سلفته؟ 10,000، ورهن عندي سيارته التي تعدل كم؟ خلنا نقول 12,000، معي أنتم؟ أنا الآن توثيق الدين اللي هو 10,000 بعين اللي هي السيارة، ممتاز. الآن الأصل أن السيارة أنا ما أستعملها، تبقى عندي مجرد إيش؟ لحفظ حقي، بحيث إذا لو جاء مرت المدة وما سدد لي الدين أني أقول لا يا شافي سدد، قال ما أقدر أسدد، تأخذ سيارة تعرض في المزاد وتباع جابت 20,000 لها 10 ولي 10، جابت 12 لها 2000 ولي 10، جابت 10 لي 10، المهم إيش جابت 8 لي 8 وطالبة ب 2000. القصد إن شنو أخذ حقي فقط أنا. لين هنا الإشكالية إن هذه السيارة لما أخذتها رهنا وبعد مدة 3 أشهر أو 4 أشهر المدة اللي بيني وبينه جاء شافي وقال لي تفضل هذه 10,000 المفروض شو سوي؟ أعطيه السيارة صح ولا لا؟ إذا أنا دفعت 10 وأخذت 10 صح؟ صح؟ في إشكالية؟ ما في إشكالية. الإشكالية هنا إن أنا ما أخذت 10 أخذت أكثر من 10 إذا استعملت السيارة. لأن لو بأجر سيارة الفترة اللي استعملت فيها سيارة شافي يعني استعملتها كم 10 أيام مثلا استعملتها شهرا تحسب بالشهر سيارة 10 دنانير 10 في 30 300. إذا أنا ما دفعت 10,000 دفعت 10 وخذ 10,000 إيش 300 لأنه قرض جرى نفعا. واضح الصورة اللي غير واضحة؟ نعم. ولذلك بعض أهل العلم أشكل على هذه فيما لو لم ينفق عليها. إذا أنفق عليها قلنا الغنم بالغرم يا صحيح اللي هي الإبل والبقر اللي أخذتها من شافي زين هذه ما فيها مشكلة هذه لأن العشرة بالعشرة واللبن والركوب بالعلف صح ولا لا؟ ففي شيء مقابل شيء لكن ركوب السيارة ما هو مقابل شيء أبدا. قاعد استعمل تلبس البنزين هذه ما هي مقابل. أنت كم تلبس البنزين باليوم بالأربع أيام مرة 4 دنانير هي بينما هي إيجارها برا باليوم 10 دنانير صحيح؟ فليس الغنم بالغرم في زيادة لك أنت هنا. فبعض أهلهم قال يمنع من ركوب السيارة مطلقا حتى لو كان بالمجان. لماذا؟ قال لأنه قرض جرى نفعا لأنه قرض جرى نفعا. وبعض أهلهم استثناء قال لا بأس فيها لأن هذه ما يعني تعطى بين الناس على هبات وليست من باب القرض الذي جرى نفعا وترك ذلك أفضل. إن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد. أتلفه يعني سيارة تلفت فسدت كذا. إن أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد. أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد شلون؟ يعني الآن لما يرهن عندي العبد وروح أنا أقول روح أنت حر لوجه الله حبيبي مو عبدك واضحة؟ ها العبد لا يرهن. طيب ها يرهن. طيب هي على كل حال مسألة خلاف بين أهل العلم هل يرهن العبد أو لا يرهن. لكن نحن الآن فيما لو رهن العبد. يقول إذا رهن العبد لأن على المذهب أنه يرهن. إذا رهن العبد طيب ثم أخرجه بعتق أعتقه المرهون المرتهن أعتق العبد زين. أو إذا كانت امرأة يعني أمة عبدة استولدها ولدت له يعني الأصل ما يجوز جامعها أفرض جامعها ولدت له واضح؟ نعم. قال أما العتق فعليه أن يرهن شيئا مكانه لأنه أعتق ما يملك. يرهن شيئا مكانه. الآن أنت رهنت عندي إيش العبد. العبد الآن إيش رهن صح ولا لا؟ شنو مفهوم الرهن؟ مو توثيق الدين ولا لا؟ الرهن مو لتوثيق الدين. توثيق الدين شافي خليك معي. الحين ترهنت مرة سيارتك ورهنت الإبل والبقر اللي عندك الحين ترهن عبيدك ايه تبه زين. الآن رهن شافي عندي عبده رهن عندي عبده هذا الرهن اللي هو العبد عندي. جاء شافي في ليلة غاب فيها القمر زين ولا يقول العبد فلان حر لوجه الله اعتقه وهقني صحيح وهقني لأن الحين إذا ما دفع لي شلون أبيع العبد صار حر. إذا هل هذا الآن صار يوثق الدين أو ما يوثق الدين؟ ما يوثق لأنه ما أقدر أبيعه خلاص، لأن أصلا باع صار حرا العبد. فإذا اعتقه شافي قال حر لوجه الله، معناته أنا ما عندي رهن أنا الآن خلاص. لو أجي حق العبد أقول له يلا بقى أسبوع نبيعك ونسدد ديوننا وكذا، واضح ولا لا؟ قال لي العبد راحت عليك شلون؟ قال دق علي تلفون، عبد عنده ثمن نقال، دق علي تلفون قال لي أنت حر لوجه الله. قال نعم شلون حر؟ والله عمي معروف غدار، بس غدار طيب، غدر فيك وأكرمني بالحرية. صلت على شافي، شافي ايش صار؟ قال والله أن ابني ضمير وأنا موعدة من زمان وديني ماشي جزاك الله خير وفعل طيب وأنك اعتقت لوجه الله وكذا، ما مالك بس وديني اللي طالبك أنا شو نظمن الحين؟ كهو ليس الخطك لا طيب أرهن عندك كذا أرهن، يعطيني رهنا إيش آخر مكانه حتى أضمن. واضح الصورة؟ نعم. الأمر الثاني، رهن عندي عبده أمه عنده، العبد واضح صورته زين، رهن عندي أمه. نفس الشيء في ليلة غاب فيها القمر زين، أخونا شافي دق علي تلفون قال لي في عندنا أغراض لك، خل تمر فلانة الأمة تأخذ الأغراض. جت قلت له أبشر، أرسلتها له على ما أخذت الأغراض وهذا أخذ حقه منها جامعها، حملت ولدت لأن ملكه ولدت، فلما حملت منه صارت الآن إيش خلاص أم ولد، ما يجوز بيعها. مو قلنا كل مر الذي يصح رهنه هو الذي يصح بيعه؟ أم الولد لا يجوز بيعها، يعني إذا عندك أمة وجابت لك ولد ما يجوز تبيعها خلاص، يحرم بيع أم الولد. فاستولدها أخونا شافي جزاه الله خير زين، وأنا توهقت شوي حامل شوي ولدت. منين حملت يا بنت الحلال؟ قالت والله من سيدي من شافي. صلت على شافي، شافي قال تذكر الليلة اللي غاب فيها القمر؟ قلت طيب، قال أخذت حقي في الحلال وحقي أنا، كان نرهن عندك شيئا آخر ما في مشكلة إن شاء الله تعالى. فالذي منع رهن العبد والأمة لهذا الإشكال قال ما يجوز، لأنه يمكن في يوم من الأيام إيش يلقى هذا الرهن بدون إرادة، واضح ولا لا؟ والذي أذن قال إذا استولدها أو اعتق العبد عليه أن يرهن شيئا مكانه، واضح؟ طيب لا أعتق ما يملك، هو اللي اعتق شافي مو أنا، المالك وليس المرتهن، الراهن الذي اعتق. طيب وأما الاستيلاد لأنها صارت أم ولد وهي لا يجوز بيعها، وقلنا كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. إن جنى أحد على العبد المرهون فمالكه الخصم وليس المرتهن، وما قبض بسيفه يكون رهنا معه تبعا للأصل. واحد يقول فيه ما في عبيد، أنت قاعد تجيب لنا عبيد، احنا قاعد نقرأ الكتاب على ما هو، وقضية العبيد وعدم وجودهم وكذا الآن غير موجودين، لكن القضية ما هي منتهية شرعا. إذا جاء الجهاد طيب يأتي العبيد وتأتي الإماء. طيب فالقصد الآن يقول إذا جنى أحد على العبد المرهون، شافي أنت رهنت عندي عبدك، واضح زين، هذا العبد الذي رهنه عندي شافي، العبد هذا تعرض لإيذاء، واحد جاء وقطع إيده أو ضربه في عينه أو كسر أسنانه، المهم واحد جنى على العبد، جنى على العبد الآن إيش مجني عليه، واحد جنى على العبد الآن، هذا الذي جنى على العبد بكسر يده أو إصابة عينه أو أسنانه أو اللي يكون، طيب ما بيعوض؟ بيدفع تعويض، التعويض هذا حق منه؟ قالوا للمالك الأصلي للراهن اللي هو شافي، لأنه هو الذي يملك هذا العبد، فكل ما يكسبه العبد يكون للراهن. افرض العبد جت فلوس، شلون جت فلوس؟ أبو عمر جزاه الله خير زين مشفق على هذا العبد، يحبه صديق، ترى العبد مو لازم أسود، ها العبد ممكن يكون أبيض أشقر ما له شغل، ترى العبودية والحرية ما لها شغل باللون زين، أبو عمر كان يحب هذا العبد صديق عزيز له وكذا، ممكن يكون عبده صديق؟ ما في مانع. نافع مولى ابن عمر لحد أن نتغنى باسمه، وعالم من علماء المسلمين، عبد صح ولا لا؟ عبد مملوك لعبد الله بن عمر، وهو من كبار علماء المسلمين. الحسن البصري كان عبدا، مولى من الموالي، ابن سيرين من الموالي، من العبيد كان. فما يمنع يعني العبد يكون عالم، يكون كذا، ما يمنع العلم يعني لكل أحد. فالقصد أبو عمر كان صديقا لهذا العبد. جاء أبو عمر اللي يقول حق العبد زين، أنا تقاعدت زين، ومجمع لي 50,000 تقريبا كذي، وألسة بتزوج، والحين كني غيرت رأيي ماني متزوج، تجي خذ هذه 5,000 لك. فأعطاها من؟ أعطاها العبد على طول 5,000 بحساب شافي على طول. لماذا؟ لأن العبد كله بحساب شافي، لأنه ملك له، فأمواله أيضا تكون ملكا له. واضح؟ استلم العبد 5,000 أعطاني إياهم، اللي أنا المرتهن زين مرهون عندي العبد، فأعطاني 5,000 حطيتهم بالخزينة. جاء شافي زرة قال عطني 5,000، قلت هاي 5,000 تابعة للعبد. قال لي بس أنا مالك العبد. قلت ماشي، بس هي رهن مع العبد، لين ترجع لي فلوس، وهكذا. فالقصد أن كل ما كان للعبد فهو يكون رهنا معه، مثل قلنا الشاة لما تلد، البقرة لما تلد، الناقة لما تلد يكون تبعا، كذلك كل ما يكسبه العبد حال كونه مرهونا فيكون رهنا معه. طيب، يقول وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه، يعني المالك، وما قبض بسببه فهو رهن. جيد. إن جنى العبد فالحق للمجني عليه قبل المرتهن. ما معنى هذا الكلام؟ إن جنى العبد، الحين العبد هو اللي متحرش، قبل طاقينا الحين استسبع زين، هو اللي بيطق الحين. فالعبد الآن هو الذي تعدى، هو الذي جنى، هو المجرم العبد زين. جاء العبد هذا وجنى على إنسان، جمع الإنسان، كسر ضرسه كما قلنا، قطع يده، أصابعه، عينه، اللي يكون الآن مو فيها أرش، مو في تعويض، مو في جناية، مو في دية. طيب الآن من اللي يدفع؟ طيب الآن عندنا، انتبهوا، عندنا راهن وهو شافي، وعندنا مرتهن له أنا، وعندنا العبد والنفر اسمه سالم، وعندنا المجني عليه والنفر اسمه يوسف. واضح الآن؟ واضح الصورة؟ طيب الآن سالم جنى على يوسف، طرف خارجي، العبد راح يشتري خبز زين، وصار خصام بينه وبين شخص، ضربه، فقع عينه، كسر ضرسه، المهم انه جنى عليه. جاء يوسف يشتكي، هذا العبد فعل بي كذا وكذا. طيب هذه الإصابات تحتاج تعويض، اما انها دية واما انها أرش، يعني إما دية كاملة، يعني دية أصبع، دية رجل، دية يد، دية عين، أو تكون أرش اللي هو جروح وما جروح وكذا، اللي هي غرامة. زين، من اللي بيدفع؟ العبد لا يملك شيئا، العبد لا يملك شيئا، من الذي سيدفع؟ طيب الآن جينا قلنا العبد الحين يلا ادفع يا شافي، أنت المالك للعبد. لا والله ماني دافع شيء، قلنا يعني نبيع العبد، نبيع العبد نعطي يوسف حقه. يوسف حقه النفر 500 دينار، حق يوسف 500 دينار، 500 دينار ليوسف. طيب العبد كم يسوى؟ قال العبد يبلى 1,500 2,000. قال شافي أنا ما ندافع شيء، طيب أنا ديني كم؟ أنا ديني 2,000 والعبد يسوى 2,000. يوسف قال أنا ما لي شغل فيكم، أعطوني بس الدية أو التعويض. هذا مو راضي يدفع، وأنا أقول ما لي شغل، العبد قاعد يضحك علينا كلنا، وهذا الثاني يوسف يقول عوضوني. فهنا قلنا يبا ما في إلا الروح حق القاضي أبو عمر، جيناك يا أبو عمر وقلنا لك تفصل في هذه القضية، شو تسوي؟ بيع العبد، نزل المزاد، وبيع باعه ب2000، ها 500 ليوسف و1500 لي، ويصير بمثل الباقي او يطالب برهن اخر مقابل. احسنت، هذا هو الجواب. اذن اول حق يكون للمجني عليه اللي هو يوسف، ثم حق المرتهن اللي هو انا، ثم اذا زاد شيء يكون للراهن. واضح الصوره؟ إذا حل أجل الدين ولم يوفي الراهن هذا، الآن حل أجل الدين، شافي لما استدام مني 10,000 قال لي بعد 6 أشهر، قام مفتح جت 6 أشهر والرهن عندي، صلت على شافي قلت له شافي ترى اليوم آخر يوم سدد، قال الله ما عندي. واضح ولا لا؟ فإذا كان عنده خلاص انتهى الأمر، يسدد لي ويأخذ الرهن انتهى الأمر، ما في أي مشكلة هنا. لكن فيما لو قال إيش؟ ما عندي، ما عندي، سولت بتسوي وأنا راضي. قال بيع الرهن بإذن الحاكم وأخذ المرتهن حقه والباقي للرهن. الآن رهن بيته مثلا، البيت يسوى 100,000، المزاد كم كم كم كم كم كم، وصل 100,000، تمت البيعة. طبعا شافي ساكن طالع دمعت بعينه بس ما في دشل، زين انباع البيت. فلما بيع البيت جاني قلت كم لك؟ قلت لي 10,000، تفضل هذه 10,000، تفضل يا شافي 90,000. اذا ما اخذ انا البيت كله، وانما اخذ فقط ايش؟ الدين الذي بسببه رهن هذا البيت، ويكون الباقي لشافي. نعم. اذا شرط او اذا شرط رهن او ضمين في بيع ثم لم يلتزم المشتري فالباع مخير بين أمرين. يعني أنا الآن قلت لشافي مثلا، لا خل شافي طيب ما عليه، يعقوب الآن زين اشترطت عليه أن في بيع وصيت بيع، اشترطت عليه أن يأتي برهن أو يأتي بضمين فلم يلتزم بهذا، يقول خير المشتري بين أمرين، إما فسخ البيع وإما إيش إمضاءه. كيفية؟ واضح الصورة ولا تحتاج شرح؟ الآن شرطت رهنا أو ضمينا، الآن يعقوب بيني وبين بيع، تم البيع، اشترى مني بيتا ب100,000 دينار، فقلت له عطني 100,000، قال له ما عندي 100,000، أنا عندي 20، أبعطيك الحين 20,000 وأجيب لك أحد يضمني ب80,000، أو أرهن عندك بيتي الثاني يسوى 200,000 على 80,000 هذه بس كرهن ضمان. قلت له تم. يوم جاء قلت يلا يعقوب وين الرهن؟ قال والله المرة ما رضت. زين خير إن شاء الله. وين الضمين؟ قال والله الضمين دقيت عليه قال لي أنت مو ثقة. طيب والحل الحين؟ أول الحل عندك. فأنا هنا مخير بين أمرين، اما ان اقول له يبعطني بيتي وخذ 20,000، اذا افسخ البيع. لماذا؟ لم يلتزم بالرهن ولم يلتزم بالضمين، فلي الحق اني افسخ، ولي الحق ان اقول له خلاص ما في مشكله عطنا خلاص، اذا اطالب 80,000 زين بس لا تخلي سددها لي. واضح ولا لا؟ اذا مخير المشتري بين ايش؟ امضاء او فسخ العقد. أحد عنده سؤال على الرهن؟ نعم. إمضاءه يعني مشي خلاص يستمر، يستمر البيع. يفسخ، يفسخ، ما ليس له إلا الفسخ، ما يدفع شيئا. هو يسأل يقول هل يجوز للراهن أن يبقي المرهون عنده هكذا؟ اي نعم، يعني هل يشترط في الرهن أن يكون عند المرتهن ولا يجوز أن يكون عند الراهن؟ أما إن تراضيا فما في مشكلة، إن تراضيا ما في مشكلة، لكن إذا أبى الراهن المرتهن إلا أن يكون عنده من حقه حتى يضمن، يعني إذا كانت عنده ممكن يبيعها ممكن يتلفها، واضح ولا لا؟ لا له الحق، لا لا الأصل يكون عنده الأصل، إذا رفض المرتهن إذا رفض إلا أن يكون الرهن عنده هذا حقه، أما إذا أذن فالأمر فيه سعة لأنه يستطيع حتى بدون رهن، ولا لا؟ أين للمالك، للمالك إذا جنى العبد أول شيء المجني عليه وبعدين المرتهن، أول شيء المجني عليه ثم المرتهن، يعطيه رهنا آخر أو يسدد له مبلغ. نعم سم على المركوب، اي نعم كيف انفقت على المركوب على الخيل ولا الابل تركبها كيفك، بس لك الحق، المقصود ان لك الحق، يعني لا يقال لك لا يجوز ان تركب، طيب انا قاعد انفق، واضح لا؟ يعني اللي هو قلنا الغنم بالغرمي، يعني قصد المقصود لما تركبها يعني يؤذن لك لانه يجب هنا. نفقته على المزرعه يرجع الى اتفاقهما، اذا كان هو الذي بذر وهو الذي حرث وهو هذا موضوع اخر، لكن احنا نتكلم عن نفقه، ايش اللي ينفق على الماء؟ يعطيه اجره الماء فقط، لكن ما تكون الثمره كلها له، ياخذ اجره. إذا أذن، إذا أذن كان يغطي الدين، ها لا ليس له ذلك، ليس له ذلك. يعني الآن لو فرضنا حل وقت الرهن وقال له بعني هذا البيت خلاص مقابل الرهن وعطني مقابل الرهن، ليس ملزوما أن يوافق، ممكن يبيعه ممكن يبيع لغيره، ما في أي مشكلة إن شاء الله تعالى. نعم نعم لا في السفر، لأن الغالب إنه ما راح يشوفه ما راح كذا، فهو ذكر غالبا لا أنه لا يجوز إلا بالسفر، لا يمكن يكون رهن الرسول رهن بالحضر، أي نعم يجوز في الأمرين. طيب ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن لصاحبه غرمه وعليه غنمه؟ يعني لا يغلق الرهن وإنما يكون لمن يقوم به، يقوم بعنايته، العناية به، إن كان يغرم فهو يغنم، إن كان لا يغرم فلا يغنم. القصد أنه لا يغلق أي لا يكون حجرا على أحد، وإنما الرهن يكون غنمه بغرمه، الذي يغرم هو الذي يغنم. هل تظن أنه سيحدث جهاد في الكويت من ناحية العراق؟ شون جهاد في الكويت من ناحية العراق؟ يعني جهاد العراق ما جهاد المسلمين، ما يجوز هذا الكلام. إذا رهن عندي إبلا وهو يتكفل في خطامها وشرابها، في طعامها وشرابها، لكنها تحت زرعة البيت تحتاج إلى التنظيف، فهل علي أن ينفق المكان، ينظف المكان؟ يمكن نعم، أنا ما نلزم أن ينظف للمكان وكذا، هذه قضية، القصد أن الرهن إذا أنا أذنت أنه يكون عندي، طيب يمكن تقول أنت مرهونة بس عندك، إذا ما تبي تنظف ولا بكذا ولا تبي الوسخ ولا هذا، تقول خلاص رهن عندك ليس عندي، أو تأخذها وتخليها عند صديق لك أو ما شابه ذلك من الأمور. القصد أنه لك الحق أنك يكون الرهن عندك، المرهون يكون عندك، طيب لكن ليس بلازم إن أذنته. هل الكوارث الطبيعية في إتلاف المرهون تلزم المرتهن في حالة عدم تفريطه؟ لا، قلنا لا يضمن إلا إذا استعمل أو إذا تعدى أو فرط، بس اختلط من الفحل، فما حكم الناقة التي ولدتها الناقة المرهونة؟ ما له شغل الفحل، طالما الناقة التي ولدت، ولدت ممن؟ ملك من؟ خلاص ولدها تبعها، ولد النقي يتبعها ما يتبع أبوه. هل لابد من إذن الحاكم في بيع الرهن؟ إيه نعم، يعني لا يعني إذن الحاكم مقصود الحاكم يذهبون إليه فيما إذا اختلف، أما إذا اتفق مو لازم الحاكم. أنا وياك اتفقنا الرهن خلاص نبيع نبيع بعنا، مو لازم الحاكم. لكن الحاكم المقصود بالحاكم القاضي، ترى الحاكم إذا ذكر في كتب الفقه مقصود به القاضي. طيب، فالقصد بالحاكم هنا القاضي، يعني حيث أنه يحل الإشكال اللي يتم بين الناس. يقول قال المرتهن للراهن إذا كان الرهن محلوبا قال له قيمة العلف عليك وأنا أعلفها بمالك، فهل المرتهن أن ينتفع؟ لا، إذا كان لعلفها مالكها فليس للمرتهن أن يستعملها، الغنم بالغرمي. قلنا هذا يوجد عندك محاضرة دروس بعد هذه الدورة؟ لا ما في، احنا على السفر إن شاء الله. هل يجوز للوالد أو الوالدة أن يعطي شيء من ميراثه على حياته من الميراث؟ ما لا على سبيل الميراث، وإنما يعطي عطية كما الآن كل والد. أنا اليوم أعطي ولدي طلب بالنصف دينار عطيته، يعني يعني ما لها شغل هذه، يعني العطية هذه ترجع بين الوالد وولده، يعني ما لها أي دخل في الميراث يعني. لكن إذا أعطى أحدا يعدل في العطية. هل يوجد دليل على وجوب مسح اليدين بعد انتهاء الدعاء؟ يعني مسح الوجه يمكن أقصد، ماذا لو أفعل ذلك المسح؟ لا، لم يثبت عن النبي أنه كان يمسح وجهه بعد الدعاء، لم يثبت. إذا أنفقت على المركوب، أنا آسف جدا مو عن شيء، بس أنا بكمل الدرس مع الشيخ العادة الأسئلة بس على الموضوع نفسه. طيب، باب الصلح، باب الصلح. طيب، الصلح جائز بين المسلمين كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أمر بالصلح وأمر بالسعي في الصلح سبحانه وتعالى. وإن يريدوا إصلاحا، إن يريدوا إصلاحا يوفق الله، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالقصد أن الصلح أمر مطلوب، الصلح دائما يكون في الحقوق، هذا له حق وهذا عليه واجب، نعمل بينهما صلحا. والحقوق نوعان، هناك حقوق لله وهناك حقوق للعباد. الصلح في حقوق الله أو في حقوق العباد. في حق الله سبحانه وتعالى قال أهل العلم ما في شيء اسمه صلح، فيه توبة، ما في تماثل بينك وبين الرب سبحانه وتعالى، فبينك وبين الله ليس صلحا وإنما إيش؟ توبة، فتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، ما في شيء اسمه صلح بين العبد وربه. أما بالنسبة للعباد هي التي فيها صلح، وهو موضوع حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والصلح عقد يحصل به قطع النزاع، هذا الأصل فيه، أن الصلح عقد بين المتصالحين. شنو فائدة هذا العقد؟ أن إيش؟ ينهي النزاع، يقطع النزاع خلاص. ففائدة الصلح أنه إيش؟ يقطع النزاع، ينهي الخلاف بين المتخاصمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الصلح، ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز. من أسقط بعض دينه جاز له ذلك. شافي كما طالبك 10,000، زين الآن هذا إيش؟ دين بيني وبين شافي، أنا أطالب 10,000، أنا شفت شافي يعني حالته ضعيفة وولد ما شاء الله طالب علم وكذا، فجيت قلت شافي كم طالبك؟ قال لي 10,000، قلت اعتبرها 7، أسقطت عنك 3,000. حقي حقي حقي أن يسقط عنا إيش؟ الدين كله. طيب، فإذا من حقي أن أسقط عنه بعضه الدين، فأقول له أسقطت عنك 1,000، أسقطت عنك 2,000، 3,000، 4,000، حسب ما يتهيأ لي. فالقصد أنه يجوز أن أسقط بعض ديني، وهذا صلح بيني وبينه، يعني الصلح الذي تم بيني وبينه. فمو شرط الصلح أنه فيه هواش وكذا، لا، صلح يعني قضية بيننا، قضية وهي الدين. فأنا الآن قلت له يا شافي أسقطت عنك 3000، هذا الصلح. قال تم، لأن قد يرفض أن يعتبرها منا وأنا بروح أتكلم بين الناس لا كل ما شفت تذكر شافي 3000 طيحت عنك، زين ترى لي منا عليك، أنا قال ذبحتني بعطيك 5 بدالها فكني من شره. واضح ولا لا؟ واضح. فالقصد أنه صلح وعقد لابد أن يتفق به الطرفان، وإلا قلت له أسقط عنك 3 قال آسف تأخذ الفلوس تأخذ تبي تروح تصدق فيهم، أنا الله مغنيني الحمد لله عنك، لكن في ظرف معين احتجت لمبلغ من المال، خاصة بعد صرت أنا من النوع اللي أمن وتكلم وكذا، وهذا يرفض إن إيش أتنازل عن بعض المال. فالقصد أنه لابد من رضا الطرفين. فإذا قلت له أسقطت عنك فقال لي قبلت، هذا إيش تسمونه؟ صلح، هذا صلح. طيب، من وهب المدين بعض العين التي في يده كذلك كان، لو وهبته بعض العين التي في يدي أيضا يجوز ذلك. شنو العين التي في يدي؟ مثلا عندي أقلام مثلا، وهذه الأقلام التي في يدي زين أعطيتها له، قلت هذه لك زين، وإن كنت أنا أطالب هذه الأقلام أصلا، هو جاني أعطاني إياها، قال هذه الأقلام اللي طالبني أو 4 أقلام تفضل، قلت له 2 لك و2 لي، جاز ذلك إذا وهبته إيش بعض العين التي في يدي أو في يده. يعني قلت له أنا شو طالبك يا شافي؟ قال 10,000. أنا طالبة ماخذ مقترض مني زين 50 شاة، قلت له 20 طايحة رجع 30. هنا إيش أعطيته؟ بعض العين التي في يده. استعار مني مثلا كمبيوترين، قلت له 1 لك هدية اعتبره، بس رجع الثاني، فوهبته بعض العين التي في يده. واضح الصورة؟ جيد. من جعل وفاء باقي الدين شرطا في الهبة لم يكن صلحا بل صار ربا. تبه، من جعل وفاء باقي الدين شرطا في الهبة لم يكن صلحا بل صار ربا، حيث باع 100 بـ50. شلون؟ الآن أنا شافي أطالب 10,000، هو بيصدق، حنا بنطلع اليوم أطالب صدق زين، وفي شهود الحمد لله. طيب أنا الآن أطالب شافي 10,000، لكن 10,000 هذه مؤجلة، واضح مؤجلة. فقلت له متى تسدد 10,000؟ قال أبي منك 10,000 على أن أسددها لك بعد 6 أشهر. ماشي زين. فالمهم قلت له يا شافي رجع الفلوس، تفضل هذه 5,000 وبقالك 5,000. قلت له ممتاز، متى ترجع 5,000؟ قال عطني يومين. قلت جزاك الله خير. بعد يومين أقول حق شافي وين 5,000؟ قال أنت عطني هدية، عطني شيء يعني مقابل 5,000. شو أعطي هدية؟ فلوسي هذه، فما أعطيك هدية، مفروض أنت اللي ترجعها لي وزيادة، إنه أنا اللي أعطيك. قال كيفك تدفع هدية أعجل لك 5,000 وأعطيك إياها الحين، يعني قبل حلول الدين، قبل حلول الدين. أنت ما تقدر طالبني الحين، انت العقد اللي بيني وبينك بعد 6 أشهر، انا الحين دفعت لك 5,000، ترى 5,000 يا انك تاخذها بعد 6 أشهر على الوعد واعطيك اياها، انا ما عندي مشكله، واذا تبي اعجل لك الحين اعطني هديه لابتوب، اعطني هديه فتح الباري، يعني هديه مقابل اني اعجل لك بالمال. قل لا يجوز، صار ايش؟ صار ربا، لان اخذه 10,000 ولابتوب أو 10,000 فتح الباري مقابل 10,000 أخرى، فهذا صار إيش؟ صار ربا، فصار محرما، فصار محرما بحجة ماذا؟ بحجة أنه يريد أن يعجل لي في الدين. فتعجيل الدين جيد، لكن بشرط أن لا يأخذ عليه إيش؟ أي مقابل. فإذا أخذ مقابلا على تعجيل الدين فهذا نوع من أنواع الربا. الإبراء، الآن متى يقال أن صار صلح بين الناس؟ متى يعني ينتهي الخصام؟ متى أبرئه من حقي عليه؟ متى أبرئه؟ الآن أنا أطالب شافي 10,000، زين؟ طيب جاء شافي وقال لي بتفضل هذه 10,000 وجزاك الله خير وما قصرت ورايتك بيضة، ايش سوهني؟ اوفاني، اوفاني من نفس المال اللي اعطيته، من نفس المال اللي اعطيته، اعطيته 10,000 رجعها 10,000، هذه يسمونه وفاء، هذه يسمونه ايش؟ وفاء، يعني وفى الدين، وفى الدين، هذه اظن واضحة جدا. فهذا نوع من الابراء، الان لا يطالب شيء ولا يطالبني شيء، اعطيته 10,000 رجع لي 10,000، انتهى الامر بيننا. فهذا الذي فعله شافي يسمونه ايش؟ وفاء. جيد. ان اوفاه من غير جنسه فهو معاوضه. انا كم اعطيتك؟ 10,000، زين؟ جاني بعد مده قال لي شوف انا فلوس ما عندي، ايش رايك اعطيك سيارات بقيمه 10,000، او اعطيك إبلا بقيمة 10,000، أو أعطيك أواني بقيمة 10,000، أو أعطيك أي شيء بقيمة، المهم يعطيني شيء آخر لكن قيمته في النهاية توصل 10,000. هنا أعطاني إيش؟ من غير الجنس، من غير الجنسية، مو فلوس مقابل فلوس. الأولى إيش؟ سدد لي اللي أعطيته، واضح ولا لا؟ هذا قلنا وفاء. الآن الحالة الثانية لا، سدد لي شيء آخر، فيسمونه إيش؟ معاوضة. معاوضة يعني عوض الدين بشيء اخر، عوضني عنه، فيسمونها ايش؟ معاوضة. وهي في النهاية صلح بيني وبينك، انا لاني انا اذا ما رضيت افرض قلت لا انا ابي فلوس، روح انت بيع هالابل، روح بيع هالسيارات ويجيب لي فلوس، انا ما لي شغل، حقي. لكن لو رضيت فهذا تنازل مني واكرام لشافي، فيسمونها معاوضة، صلح معاوضة، صلح ايش؟ معاوضة. إن أبرأه الدائن، يعني شاف المسكين ما ينام الليل، زين، وحات الدين واشتكى عند بعض الناس وقال لهم الدين عمات عين، خلصون صحيح، ولا هم إلا هم الدين، وأنا طالبني عثمان 10,000 والله حتى دروسه ما حضرها، خايف أستحي كلمني ولا شيء، نحل الدين وما عندي. تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.